بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. نكمل الكتابة. الشاشي هي نعم الشاشي القصر، ويدل أيضا على أن الصلاة في أول وقتها أفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، يعني في الليلة الثالثة إذا سقط القمر يكون أول وقت العشاء. رواه ابن حبان. وذلك أول وقتها، ويؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة تجب في أول وقتها وجوبا موسعا. ما يعني انطروا لتخلص الجملة قبل ما تعتقدوا شيء، يعني اسمعوا حتى تنتهي العبارة كاملة. ما هون عم نقول تجب في أول وقتها، ما دغري واحد يفكر انه ان لم يصليها في أول وقتها فهو آثم. انطروا حتى ننتهي من كل العبارة. تجب في أول وقتها وجوبا موسعا فلا يأثم بتأخيرها، يعني فلا يأثم بتأخيرها عن أول وقتها إن عزم على فعلها فيه. يعني العزم معناه التصميم المؤكد في أول وقتها وجوبا موسعا، فلا يأثم بتأخيرها إن عزم على فعلها فيه. دخل وقت الصلاة لم يصلها في أول وقتها، لكن نيته أن يوقعها ضمن الوقت، فلا يأثم. فلو مات إن عزم على فعلها فيه، فلو مات وقد بقي من الوقت ما يسعها ولم يصلها لم يأثم، نقطة. ثم قد يعرض، يعني يطرأ أو يحصل، ثم قد يعرض ما يجعل الصلاة في غير أول وقتها أفضل، كقصد الإبراد بالظهر لمن يريد أن يصلي في جماعة بمسجد أو نحوه مكانه بعيد، وإنما أراد أن يصلي فيه لكثرة جمعه، لأنه يجتمع فيه كثير من المصلين أكثر من غيره، أو لفقه إمامه إمام المسجد، أو تقاه تقى الإمام يعني، فلا يجد ظلا يمشي فيه قاصدا ذلك المكان البعيد. يعني إذا أراد الشخص أن يصلي صلاة الظهر جماعة في مسجد أو في نحو المسجد كمصلى، وكان هذا المصلى أو المسجد مكانه بعيد عن مكان هذا الشخص، إنما هو يقصده بسبب أن الحضور فيه من المصلين جمعهم كثير، أو أن إمامه عنده علم، فقيه عنده فقه، أو أنه تقي، فحتى يخفف من شدة الحر عليه إن خرج في أول الوقت يؤخر حتى يكون حصل ظل كافي بحيث يمشي في الظل ليصل إلى ذلك المسجد. فهنا الصلاة تأخيرها أفضل في مثل هذه الحال، صلاة الظهر تأخيرها أفضل في مثل هذه الحال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني بحيث يصير ظل فيمشي فيه إلى هذا المكان البعيد لذلك المسجد للأسباب التي ذكرنا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أما الجمعة، يعني هذا الإبراد بالنسبة للظهر سنة، يسن مستحب. أما الجمعة فلا يسن الإبراد بها لحديث كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني في أول الوقت كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني أول ما يدخل وقت الظهر. رواه البخاري ومسلم. ومعنى نجمع نصلي الجمعة. فلا يسن الإبراد بها، عرفنا شيء عن الإبراد، تأخيرها إلى وقت يكون فيه ظل بحيث يمشي في الظل إلى المسجد. فلا يسن الإبراد بها لشدة الخطر في فواتها، فلا يسن الإبراد بها لشدة الخطر في فواتها، يخشى أن يخرج وقتها لأنه هي لا تصلى إلا جماعة. المؤدي إليه، ما الذي يؤدي إلى فوات وقتها؟ المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل، يعني إن أخر حتى يصير هناك ظل فيذهب إلى الجمعة من مضمون ألا تفوته، يعني ليس له أن يتكاسل عن أول وقتها بحيث يدركها في وقتها، لا يسن له ذلك لكون الجماعة، يعني لكون أن تصلى جماعة، لكون الجماعة شرطا لصحتها، ولأن السنة التبكير إليها، يعني حتى قبل أن يدخل الظهر. فإن الناس مأمورون به بالتبكير. نعم، فإن الناس مأمورون به، مأمورون على معنى الاستحباب ليس على معنى الفرضية الوجوب، إنما على معنى الاستحباب. فيتوقون شدة الحر بالتبكير، فيتوقون يعني يحترزون من شدة الحر، فيتوقون شدة الحر بالتبكير. نقطة، نعود إلى الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. هذه اللي بعدها. بعد ما وصلنا له. نعم. فأنت رأى مانع كحيض، هذا بعد من هذه الفقرة. هذا ما قرأناها. طيب نرجع لها. قال المؤلف رحمه الله: فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، أي غير الحائض والنفساء. الشرح: أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض. وفي ذلك قال بعض العلماء المالكية، كتبناكم إياها، ما هيك قلنا قرأناها المرة الماضية وقلت لكم هذه اوريدي كتبتوها. طيب نقرأها. وفي ذلك قال بعض العلماء المالكية، ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. فيجب أداء كل من الخمس في وقتها، ولا يجوز تقديمها على وقتها، أي فعلها قبل دخول وقتها، ولا تأخيرها عن وقتها بلا عذر، لأن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمراد بالسهو عن الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فتوعد الله من يخرجها عن وقتها بالويل، وهو الهلاك الشديد. عندكم زيادات بعد؟ وقد ورد طيب زيدوا عندكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان بإسناد صحيح في وعيد تارك الصلاة أنه لا نور له، ولا نجاة، ولا برهان يوم القيامة، وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وكل هؤلاء كفار. وكل هؤلاء كفار، ومعناه أنه يكون معهم مدة من الزمن، في مكان في جهنم، ثم هؤلاء ينزلون إلى قعرها، يعني هو لا يكون معهم في قعر جهنم، لأن قعر جهنم لا يصل إليه المسلم لو كان عذب في النار، ومع ذلك فتاركها كسلا ليس بخارج من الإسلام، بل هو مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، كتبهن يعني فرضهن، من أتى بهن بتمامهن، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد وعهد يعني وعد أن يدخله الجنة، ووعد الله حق لا يتخلف، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يعني بلا عذاب. في روايات كثيرة. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذه رواه البخاري ومسلم. فما ورد من الحديث مما ظاهره تكفير تارك الصلاة فهو مؤول كحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فإن المراد به أنه لعظم ذنبه يشبه الكافر، وكلا الحديثين الصحيح. الرواية الأولى يعني بهذا اللفظ، لها أكثر من رواية. الرواية الأولى رواها الإمام أحمد، والحديث الثاني رواه مسلم. وهذا ما عليه الجمهور، وإن كان الإمام أحمد له قول بتكفير تارك الصلاة كسلا، لكنه وافق الجمهور في قول آخر. مؤول ميم واو همز. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فإن المراد لعظم ذنبه طيب الكتاب. وقول المؤلف على كل مسلم يعني به أن الكافر لا يقال له صل وهو على كفره، إنما يقال له أسلم ثم صل. صل يعني صلي، لكن في نقطة نقف عندها، لما نقف عند النقطة ما بنلفظ الكسرة والضمة والفتحة، بنسكن. إنما يقال له أسلم ثم صل. نقطة هاي حطوا له نقطة. لو ما حطوا نقطة، بس أنا توقفت في الكلام، يعني أنا وقفت عندها. ويعني بقوله بالغ أن غير البالغ لا تجب عليه الصلاة بحيث يعاقب على تركها وهو دون البلوغ، وإنما يجب أمره بالصلاة متى ما بلغ 7 سنين قمرية. ويعني بقوله عاقل أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، والمجنون هو من فقد عقله فلا يدري ما يفعل أو يقول. ويعني بقوله طاهر أي من الحيض والنفاس، ويقال امرأة طاهر وامرأة حائض. فرضية الصلاة على كل بالغ عاقل طاهر مسلم طاهر مسلم هذا بالإجماع. نقطة. ثم الصبي ومن زال عقله بجنون، أو مرض كالإغماء، يعني زال عقله بسبب مرض، وأيضا الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة. يعني في تلك الحال التي هم عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، أو عن ثلاثة، عن ثلاثة، في روايتين، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، في رواية حتى يفيق، على ألف. نعم نعم، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. أما من زال عقله بلا عذر كالسكران المتعدي، المتعدي يعني هو يعلم أن هذا خمر ومع ذلك شربه، هو تعدى بشرب الخمر، فيجب عليه القضاء إذا أفاق، لتعديه ومثله من شرب دواء مزيلا للعقل عالما به، يعني عالما أنه مزيل للعقل، لا لحاجة، شربه بلا حاجة، بخلاف ما لو جهله وشربه لحاجة، بخلاف ما لو جهله، بخلاف ما لو جهله، جهل أن هذا الدواء مزيل العقل، أو علم أنه مزيل للعقل لكن شربه لحاجة، بخلاف ما لو جهله أو شربه لحاجة. عم بشرح شو معناها. أي وشربه لحاجة يمشي الحال نفس المعنى. فالحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه لا قضاء عليهم، أما الذي تعدى بالسكر ونحوه ونحوه، يعني ونحو الذي تعدى بسكره، كأن شرب دواء عالما به أنه يؤدي إلى الجنون فجن، أو يؤدي إلى الإغماء فأغمي عليه، إذا أفاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات، غير النائم. نعم أي نعم، هذا غير النائم، هذا في غير النوم، أي غير، هذا ما لا يسمى إغماء، النوم لا يسمى إغماء. النائم نعم، لأنه وارد في حديث، لأنه وارد في حديث، استثني بحديث النائم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هناك نحن حصرنا الحيض، الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون غير والسكران غير المتعدي، هؤلاء ليس عليهم القضاء، ونحو الذي تعدى، مش بالسكري، ونحو السكري، ونحو الذي تعدى، تعدى بالسكر أو ونحوه الذي تعدى بشرب دواء مزيل للعقل أو يؤدي إلى الإغماء عالما به. نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله: فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. الشرح يفهم من هذا أن من قدم الصلاة على وقتها لا تصح صلاته، ومن أخرها عنه عصى الله بتأخيره، وأشد المعصيتين معصية التقديم على الوقت، لأنه لا تبرأ ذمته، يعني لا تسقط عنه الصلاة، ولا تقع صلاته أداء ولا قضاء، بل تبقى في ذمته ليوافي يوم القيامة وهي في ذمته، بل تبقى في ذمته ليوافي ليوافي يعني ليأتي يوم القيامة وهي في ذمتي. أما من أخرها عن وقتها أي صلاها بعد تحقق معرفة دخول الوقت وخروجه، يعني كان متيقنا، ما عندكم إياها؟ كل هاي ما عندكم إياها؟ طيب. اكتبوا. أما من أخرها عن وقتها أي صلاها بعدما تحقق معرفة دخول الوقت وخروجه، يعني كان متيقنا من أن الوقت خرج، كانت صلاته قضاء، يعني سقط عنه المطالبة بها، وإن كان عصى الله بتأخيره، وإن كان عصى الله بتأخيره إلى ذلك الوقت بلا عذر. ومعصية التأخير أخف من معصية التقديم، لأن هذا وقعت صلاته قضاء، أما الذي قدمها عن وقتها فكأنه لم يصل بالمرة. فكأنه لم يصل بالمرة، فيقال فيه صلى وما صلى، يعني صلى صورة ولم يصل حقيقة، عندكم بعد هالفقرة. طيب خلي الدرس القادم نقف هنا، بارك الله فيكم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إذا تعمد تأخير الصلاة إلى خروج وقتها، هو عارف أنه وقتها خرج، مش عم بيصليها ويظن أنه بعد في الوقت متسع، متيقن أنه خرج الوقت فأخرها إلى هذا الوقت، سقط عنه الفرض، وقعت صلاته قضاء ولا ثواب له وعليه ذنب من الكبائر. لأنه هناك لابد أن يصليها قضاء، بده يقضي، فهذا لا هون له ثواب بالقضاء، لأنه هون يقضي بعذر، لأنه لابد هنا يؤدي فرضا، القضاء صار فرضا، أما تأخيرها حرام عن وقتها بلا عذر حرام. فلا يتقرب إلى الله بمعصية لا ينوي لله تعالى فيها. لما صلاها متأخرا لا ينوي لله تعالى فيها لأنه معصية عليه أنه أخرها إلى هذا الوقت، فما بيكون له ثواب فيها. أليس أخر الصلاة عمدا إلى أن خرج وقتها فعليه معصية، فإن تاب وقضاها له ثواب. في الضابط أنه تاب، نعم، فالشخص تاب ويقضي له ثواب بالإجماع بالقضاء، بس هذا بعد ما تاب، يعني قضاه، يعني يصليها بلا اكتراث انها داخل الوقت ضمن الوقت ولا خارج الوقت من غير اي يتوب، فكيف بده يكون عليه له ثواب؟ التوبة فيها الاقلاع والندم والعزم على عدم العود الى المعصية، فان حصل هذا الامر وقضى لانه تاب له ثواب. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اخواننا اللي على الفالتوك، بس بلغكم ان شاء الله بعشرين الشهر في بالمصلى هنا احتفال عودة الحجاج والسنة الهجرية، فنرحب بحضوركم معنا، وحتى تشاركوا احبابنا اللي هون الفرحة. نخبركم انه اليوم وصل الى يدي قطعة من الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم، اليوم وصلني من بيروت، فهذا بحمسكم اكثر انكم تجوا على الاحتفال. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.